ينقسم الجنس انقساما اوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع في انقسامات الكم. ينقسم الكم يعني ما قلت الكم انقساما اوليا. اوليا يعني المقولة اذا تفككت اول ما تتفكك بملاكها. اوليا يعني في مقابل الثانوي. تقسيم الاول الكم يعرض القيد على اساس الملاك لان كل قسمة تحتاج الى ملاك. ينقسم الكم انقساما اوليا بدويا الى المتصل والمنفصل. هنا اللغة تساعدنا. المتصل يعني الامتداد الذي ينقسم بالقوة. والمتصل هو والمنفصل هو المفكك. يعني العدد ماذا؟ والحاتم والخط والسطح. والمتصل هو يبينهم الكم يعني جنس او كالجنس. الكم الذي يمكن ان يفرض فيه اجزاء تتلاقى على حدود مشتركة. هذا تعريف المشهور تعريف المشان. مثلا هذا السطح ما حد هذا السطح. هذا السطح قسمه وهمين الى الف خط والصقها يتشكل السطح ولا يتشكل السطح. هذا الخط مثلا في اجزاء وهمية هذه اجزاء وهمية والصقها وهمية كذلك يتشكل الخط ولا يتشكل الخط. إذن هذا تعريف مشهور الكم الذي يمكن أن يفرض فيه. لماذا يفرض؟ لأن في الواقع غير موجودة الأجزاء موجودة بالقوة أم بالتعريف؟ بالقوة. يفرض فيه أجزاء أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على حدود مشتركة. طبعا لازم تكون هذه الحدود مشتركة. هذه المفردة تلاقي هذه المفردة. الحد المشترك ما هو؟ والحد المشترك الحد يعني لا ليميت باللغة الفرنسية. ليميت بالإنجليزي حد النهاية. إذا قسمت هذا الخشب هذا حد. والحد المشترك هو الذي يمكن أن يجعل بداية لجزء ونهاية لجزء. بداية ولا يمنع مثلا هذا الخط هكذا بداية لا بداية هنا بداية هذه الأجزاء الصخرة ماذا تعطي؟ تعطي الخط لا تعطي الخط. واضح جدا تعريف عرفي يقرب المسألة إلى الدين. كما يمكن أن يجعل نهاية الأمر بداية الأمر ونهاية الأمر. مثلا نعمل هكذا فبداية لهذا ونهاية لهذا. واضح الآن؟ أخ نوفل عندك سؤال؟ أنا أخذ من التجاوز تفرق في مسألة فقط. هنا بعض الإضافات موجودة وترسخ المعلومة لدى الطالب. لأن الكتاب كتاب منهج منهج تربوي منهج تربوي في الحوزة هكذا. في الحلقة الثانية موجودة بعض المطالب في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثالثة. لماذا سيتكررها؟ تدريجا للتعليم. واضح؟ هذا هو قلت لك كتب السيد كتابين للتعليم للتعليم فقط. والتعليم مبني على التكرار. والتكرار مفيد ام لا؟ لا مفيد من الناحيه المنهجيه التربويه مفيد. لا من هذه الناحيه لا يدري اشكال. نعم من الناحيه التربويه معليش الطالب يصبر 3 سنوات 5 سنوات مع هذه المتون ترسخ في ذهنه ثم ان شاء الله يدخل في المتون العميقة بقوة. فهذا معليش تحمل هذه المسألة. نحن كأساتذة نتحمل فأنت كطالب. نعم. كما يمكن أن يجعل نهاية لأرقام واحدة كالخط مثال. إذا فرض انقسامه إلى ثلاثة أجزاء فإن القسم المتوسط يمكن أن يرجع البداية لكل من الجانبين ونهاية له كما بينت لك قسمه إلى ثلاثة. هذه بداية يعني هذا ينتهي إلى هذه النقطة وهذا ينتهي إلى هذه النقطة. فهذا جزء الحد هذا بداية ونهاية واضحة جدا. في المحاورات في عبارة جميلة يقولها هذا المحاور إذا أعطيت له الكلمة يقول أبدأ من حيث انتهى صديقي، ها فبداية الثاني هي نهاية الأول، صح أم لا؟ هذا هو التعريف العرفي. فإن القسم المتوسط يمكن أن يجعل بداية لكل من الجانبين ونهاية كما تشاء. إذا تبدأ من هنا هذا الحد، إذا تبدأ من هنا نهاية لهذا بداية لها، إذا تبدأ من هنا نهاية لهذا بداية له، هذا حسب الخط الطريق. فيكون القسمان قسما واحدا والخط ذو قسمين، لاحظ؟ واضح جدا. إذا الخط إذا قسمناه جزأنا فيه نهاية، نهاية لجزئين وبداية لجزئين ثاني. جيد. هنا في الحاشية يقول تعرض له الخواص في المباحث المشرقية. هذه المباحث المشرقية لا تنفع الطالب إلا إذا درس إلى يجيب إلى يجيب. لو كان الاختيار بيدي في الماجستير لم تدرس نهائيا، درس إلى هيال الشفاء. ما هي النكتة؟ نهاية الحكمة بداية الحكمة ثمار للفلسفة، شأنها شأن الخضر والفواكه. مثلا نريد أن نعرفك بالخضر والفواكه في طريقة. الطريقة الأولى أخذ بيدك وأجرك إلى السوق، قل هاي الفواكه، هذا التفاح، هذا العنب، هذا البطيخ، هذا الطماطم، وهذا وهذا وهذا، تفهم وتتعلم. طريقة ثانية لا، أخذك إلى البستان عند الفلاح، كيف غرس وكيف احتنى وكيف انسقى وكيف زرع وكيف حفظ وكيف وصل الثمرة إلى مبايرة. من أحسن؟ طريقة الأولى. الثانية ثانية نهاية إلى الشفاء، طريقة ثانية ونهاية الحكمة الطريقة الأولى. نهاية الحكمة تعطي ثمار الفلسفة، إلى الشفاء يعطيك أسس الفلسفة، واضح؟ فلو كان الاختيار بيدي نعم الإلهية الشفاء في جزء في سنتين، السنة الأولى والثانية. ماجستير كم سنة؟ ثلاثة ونص. أو نقدم مثلا السنة الأولى نعمل هدية أثيرية، والسنة آخرة نعمل إلهية الشفاء. معلش التصور هكذا، إلهية الشفاء ضرورية للمتخصص. لماذا؟ لأنها دورة غشاء عميقة جدا. وعرف المتصل هذا المنفصل، ها هذا المتصل، وعرف المتصل أيضا يعني تعريف آخر بما يقبل الانقسام إلى غير النهاية. هذا مثلا هذا الحجر، هذا الصف الصف تقسمه تقسمه تقسمه ما تنتهي القسمة. إذا عجز الانقسام الخارجي لا يعجز المنشار الوهمي، إذا عجز المنشار الوهمي لا يعجز المنشار العقلي. لماذا؟ لأن العقل يقول كلما كان هناك امتداد ينقسم أم لا ينقسم، وهذا هو المبنى الصحيح. هذا هو المنفصل، والمنفصل خلاف المنفصل. المنفصل يعني التبعض، هذا كم أم لا كم عددي منفصل متبعض الخمس فعال. إذا الخلاف هذا خلاف المنفصل والخلاف المنفصل وهو العدد الحاصل من تكرار الواحد. ما هو العدد؟ العدد في الحساب القديم العدد عليهم نصف حاشيتين عدد حاشيتين خمسة مثلا حاشيتهم ستة وأربعة فهي تقسيم تين كم؟ عشرة تين كم؟ فعلا فرح شيء الله يجزاك الخير الخير جزاك الله خير. فالعدد ما هو؟ نصف حاشيتين خمسة الحاشية الأولى ما هي؟ أربعة الحاشية الثانية ما هي؟ ستة أجمع عشرة قسم على اثنين خمسة واضح؟ الواحد ليس بعدد لماذا؟ لا تنطبق عليه هذه التطبيقات ما عنده حاشية من الطرف الثاني من طرف الأول صفر صفر لا شيء فالعدد يبدأ باثنين دروس الواحد ليس عددا الواحد معد هو الذي يتكرر إذن الكم المنفصل هو العدد والعدد هذا معناه العدد هو نصف حاشيته فالواحد ليس بعدد الواحد هو منتج العدد محقق العدد. شوف المثل ماذا يقول وهو العدد الحاصل من تكرار الواحد إذن الواحد هو الذي يعد والذي ينتج بتكراره خمس تفاحات واحد واحد واحد واحد فإنه منقسم إلى أجزاء بالفعل ليس بالقوة بالفعل أجزاء بالفعل بالقوة نعم بالفعل خمس تفاحات بالفعل وليس بينها حد مشترك لأن كلمة منفصل تشير إلى الانفصال من الاتصال انفصال إذا ما في حد مشترك انظر مثلا بين هذه الحبات في السبحة في حد مشترك لا يمكن الانفصال فإن الخمسة مثلا إذا قسم إلى اثنين وثلاثة فإن كان بينهما حد مشترك من الأجزاء كان أربعة أو من خارج كان ستة نفي بينهما حد مشترك يقول هكذا خمسة اثنين ثلاثة يأتي بجزء من الخارج كم تقدر؟ ستة إذا جاء من حد من الداخل يعني إجراء هذا الجزء واحد يبرمها ها؟ ثلاثة ضربة اثنين كم تصير؟ كم تصير؟ أربعة عاملة ثلاثة اثنين دين إدغام كم تصير؟ واحد ينتبه هذا واللي هو المشترك عن اثنين اثنين مشترك اثنين تشترك تصير أربعة عاملة إذا جيت من الخارج كم تصير؟ ستة اثنين وعاملة ولهذا يقول فإن كان بينها يعني بين الاثنين والثلاثة مكونة خمسة حد مشترك من الأجزاء وكان الجزء داخليا كان أربعة يعني جزء يضرب واحد يضرب أو من خارج براني جيد الجزء اثنين وأربعة اثنين وثلاثة زائد واحد كان ستة عمل كان ستة واضح المثل واضح المثل الآن؟ والمتصل ينقسم إلى قسمين بعدما عرف المنفصل والمتصل يأتي إلى الانقسام، يرجع إلى المتصل. المتصل ينقسم إلى قسمين، قار وغير قار. القار واضح جدا، الغير قار هو العجيب والغريب. كم المتصل لكن سياج في حقيقته، ما هو الزمن، الحركة والزمن، حركة امتداد أم لا، والزمن امتداد أم لا، قار أم سياج، سياج. إذن يقسم إلى قار وغير قار، قسمة بين النفي والإثبات. والقار هو الثابت في مجتمع الأجزاء بالتحت كالسطح، عندنا ثلاثة، سطح خط وحزم. كيف يتحقق الحزم؟ نبدأ بقوس الصعود ثم بقوس النزول. قوس الصعود هذا قوس الصعود، نقطة وهمية تمتد، ماذا يتحقق؟ الخط. ثم الخط يمتد، ماذا يتحقق؟ السطح. ثم السطح يمتد، هذا السطح يمتد، يتحقق الحزم، هذا قوس قوس الصعود. نأتي إلى قوس النزول، الحزم يتنزل يفنى، ماذا يصير؟ سطحا. السطح يفنى، ماذا يصير؟ خط. الخط يفنى، ماذا يصير؟ نقط. تقريب وهمي أم لا؟ تقريب وهمي. ما عندنا إلا الخط والسطح والحجم. وضحنا؟ السطح والخط والحجم إذا شئت تدرس عرض الذاتيات بشكل ماذا؟ الدراسة الذاتية. العدد إذا أردت أن تدرس عرض الذاتية بشكل ماذا؟ علم الحساب والرياضي، علم الحساب. وضحنا؟ نعم. يقول والمتصل يعني الكم المتصل ينقسم إلى قسمين، قار وقلنا هو خط وسطح وحزم، وغير قار هو الزمان. والقار هو الثابت المجتمع الأجزاء بالفعل كالسطح والخط والحزم، وغير القار هو الذي لا تجتمع أجزاؤه المفروضة. لماذا المفروضة؟ لأنه سياه. تخيل مثلا اليوم، ماذا كان البارحة؟ كانت البارحة، وغدا الأمس، غدا كيف يكون البارحة والغد عاملة تسع أجزاء عاملة هذه أجزاء مفروضة أم حقيقية؟ مفروضة. حتى الآن تسعني أن يزول، مفروضة فرضية وليست واقعية. وغير القار هو الذي لا تجتمع أجزاؤه المفروضة. ما معنى لا تجتمع؟ لا تجتمع، لا تجتمع هنا بمعنى الضرورة، يعني لا يمكن أن تجتمع. لماذا؟ لأن تحقق الجزء الآتي مشروط بانتفاء الجزء السابق، لا يمكن أن تتحقق. يعني قوى سينام بانتفاء الأجزاء، بانتفاء الأجزاء. وغير القار هو الذي لا تجتمع أجزاؤه المفروضة بالفعل كالزمان، فإن كل جزء من الزمان بالفعل قوة للجزء الثاني، إذا جاء الثاني ينتفي الأول، وإذا جاء الثالث ينتفي الثاني، وهذا هو الشيئان، فلا يجتمعان بالفعل. الحكومة لمن؟ لجزئين واحد وهو اليوم وهو الآن. إذ فعلية الشيء لا تجتمع أو لا تجامع قوته، هذا هو السر التكويني. سر السينات لأن الجزء الآتي قوته في الجزء الحالي، حتى يتحقق يجب أن يصير الحالي منتفيا. صح عملة؟ نعم. ثم يأتي بالتفصيل دراسة الكم المتصل القابل هو السطح والحجم والزمن. الزمن يأتي في الحركة، بحث الحركة من أجمل البحوث الفلسفية، هي بحوث الحركة أجمل بحث، ما عدا الإلهيات بالمعنى الآخر، أجمل بحث في الفلسفة كلها في تصوري، بحث العلم والحركة. أجمل في الفلسفة بحث الحركة والعلم، ثم الإلهيات بالمعنى الآخر جعلها جليلة. في إلى زمن الأنعام بحث العلم وبحث الحركة. نعم أنتم مطالبون بطائمة بماجستير وطلبوهم من بعد ما طلبوهم الجامعة متى طلبوكم؟ آخر السنة؟ بعد الأسنة؟ الآن غيروا البرنامج ظاهرا هم يفرضون على الطالب يعطوا قائمة ويختار في الماضي كان قال هو يختار نعم هم عندهم قوائم قائمة تختار سمعنا ما هكذا نعم في أخت لبنانية على أساس تعمل معي ماجستير يعني وأطلبها فاختارت موضوعا يعني موضوع جميل قالوا لها لا نعطيك القائمة وتختارين الموضوع موضوع مختار مصدقا من الجميع ولكن في اختيار في خياراتنا وأنا دائما أنصح الطلبة في الفاينانس لا يعمل الفاينانس لرفع المكتبة يعمل أطروحة لتساعده في التبليغ يعمل أطروحة لبرفع التبليغ يروح التبليغ تدريسي أو المنظري يستفيد من هذه الأطروحة ما يعملها في الرفع وتنتهي خطأ خطأ إذا في الرفع ولا ما يدرسها لأن الناس ما يطلعون الكتب ويطلعون الأطروحات دائما سوون أطروحات لتنفعكم في التبليغ يعني ممكن تسألها مادة تبليغية لمدة شهرين ثلاثة أو حتى كاملة فأعد الإخوة سوى في مقومين معي البداء فانبرصوا جيدا في التبليغ بداء وقال علامة جيدة لشانس فأنتم في أطروحة أطروحة لشانس معلش أما أطروحة الماجستير سوى أطروحة لتنفعكم في التدريس يعني ممكن تكون بلدة تبليغية لك وتدريسية كبارك في البلد نعم والقاض ينقسم القاض يعني هذا الكم المتصل المستقر غير الشيال إلى الجسم التعليمي الجسم التعليمي يعني الحجم الجسم التعليمي يعني الحجم الجسم الرياضي التعليمي يعني الرياضي تعليمي في اللسان القديم يعني الرياضي وهو القابل للانقسام في جهاته هذا هو الحجم الحجم خاصية أو خاصية رأية في هذه الإحداثات الثلاثة فوق يعني عمودي وعرضي وطولي ثلاثة هذه خاصية الحجم يمكن أن تعمل إحداثيات ثلاثة الارتفاع والطول والعرض أو قالوا العمق والطول والعمق والعمق أو الارتفاع لا فرق العمق أسفل ارتفاع ما هو السطح والسطح هو القابل للانقسام في الجهتين العمق والطول فقط والخط هو القابل للانقسام في جهتين واحدة هذا هو الفرق كلما تنزل الحجم يتنزل في انقسامه حجم انقسم إلى كم إلى ثلاثة تنزل إلى السطح إلى اثنين تنزل إلى الخط إلى واحد إذن القسمة تناسب الكيفية إذا كان هذا الكم المتصل حجما ينقسم إلى ثلاثة تنزل إلى السطح ينقسم إلى كم إلى طول وعرض طول وعرض تنزل إلى الخط ينقسم إلى كم قسمة واحدة إذا تنزل إلى نقطة يقبل الانقسام لا لماذا لأن النقطة أمر عدمي أم وجودي أمر عدمي لماذا أمر عدمي نهاية الخط فإذا قلت النقطة تكرر تتحقق الخط هذا كلام فارغ لا معنى لها تسامحي النقطة أمر عدمي نهاية الخط السطح أمر عدمي نهاية الحجم الحجم أمر عدمي نهاية الجسم الطبيعي لكن هذه الأمور العدمية لها ذوات، لها أعراض بطيئة، لها خواص، لها خواص. نعم حبيبي، ما هي أمر عدمي؟ ما هي ما هي ضرب فلسفة حيثية تقييدية نفاة ضرب خصص منها فصل أمثال. لماذا؟ إلى بيتبع الوجود عبارة لأبي المبين فاخرة جدا. حق إذا تفهم الفلسفة تفهم نهج البلاغة. عرفت الله بفسخ العزم، فسخ العزم، نقض الهمم، نقض الهمم وفسخ العزم أمور عدمية أم وجودية؟ أمور عدمية. يعرف الخالق بالأمر العدمي، الخالق الذات المقدسة في كمالات المنطق العظمي أمور عدمية. أنا عرف الوجود من خلال الماء أمر عدمي، صح محمد؟ ها؟ أبي المؤمنين سلام الله يعرف الكمال المطلق من خلال ماذا؟ من خلال أمور عدمية. بعبارة أخرى يعني أنت تخطط 60,000 تخطيط لقضية ما ولا تصل إلى هذه القضية مطلقة، بمعنى تدخل شيء وأعدم هذا التخطيط. دليل على القدرة الإلهية أم لا؟ دليل أنت لا شيء، تهيج دهيج لا شيء، فسخ عزائم يروح كل شيء. إذن يبقى الحكيم المطلق الذي يخطط والذي لا تفسخ هندسته، لا تنفل هندسته. أما أنا وأنت مولانا لا. إذن دليل على في قوة من ورائها الوجود المعلوم. هذا السلف في تبرير طرحنا نهج البلاغة، لكن الخطبة الأولى مع أول الدين معرفته، وكلما عثرنا على ذريعة بعارض على ذريعة تشير إلى القضاء والقدر نثير القضاء والقدر، تشير إلى البداء نثير البداء، تشير إلى التوحيد الصفاتي نثير التوحيد الصفاتي، وهكذا شهر رمضان مبارك. فكانت جلسات موفقة جدا في الجزائر الصيف هذا الصيف. والكم المنفصل هو العدد موجود في الخارج بالضرورة. ضرورة هنا ضرورة شهودية كما درستم في السنة الماضية، شهود العقلي. لا لا لا حبيبي، في هذا الأسبوع يوم السبت أو يوم الأحد طبعت كتابين باللغة الفرنسية، واحد متبن كتاب وضميما في أخطر موضوع معرفة. الدكتور صديقنا يقول هذه مثلا أمور ما نحتاجها، هذا المطلب يجب أن يدرس من طرف. ما هي الضمانة المعرفية لوصولك إلى الموقع؟ عندك جملة من المعارف عامة، معارف عامة في ذهنك، ما هي الضمانة أنها تصل إلى الواقع أو توصل إلى الواقع؟ ما هي الضمانة؟ العقل. إذا قلت العقل أمور كلية عامة، والأمور الخارجية عامة المشخصة مشخصة. ما هي الضمانة؟ ما هي الضمانة بأنها ايش شو ايش شو ايش خاص خاص صاحب البحث هذا يرجح كل هذه الشهود العقل بدون شهود العقل. شروط العقل يعني قبول النية. من شروط العقل؟ أنا عندي نية هذا البحث هذا نصيبه بلسان عربي ونشوف قوة البحث، ثم الشهود العقلي اللي يطرحه هو الشهود العقلي يطرحه نحن ونشوف حتم الشهود العقلي عندنا أربعة. البحث هذا عندي من قبل 300 سنة. علم الفضولي الشهود العقلي قسم من أقسام علم الفضولي. لها طبع له كتاب في الغرب الآن موجود في السوق، الشهود العقلي والميتافيزيقا. إذا الشهود العقلي كذلك الآلية الوحيدة لإثبات كذلك المعطيات الدينية المعطيات الدينية. هي الدكتور جاي تجلس تبحث عن الشهود العقلي كآلية معرفية كيف تثبت بها المقولات الميتافيزيقية اللي هي الدين قائم عليها. الدين يقول بالواقعية الميتافيزيقية أم لا يقول؟ يبني عليه. الدين يرى الواقع موجودة أم لا؟ أن ذاتانية في ذات إنسان شبهيكي فيجب أن تؤسس بين وبين الذين نحن نتعامل مع الدين عاطفة جنب العاطفية طرحت جنب العاطفية في الدين أساسية، لكن إذا دخلت في دائرة المعقول تفسدها أم لا؟ تفسده. وإذا أفسدت المعقول أفسد الدين، أفسدت نفسها. سأتعلم خطيب من المطر أبي العاطفة خلاف المعقول. سمعت يقول أن صحراء موسى كان عددهم 500 مليون، 500 ألف، مو 500 ألف، نصف مليون يقول. الآن في عصر قبل 20 أو 21 أكبر ملعب في العالم بيتحمل كم؟ 120-150 500 ألف مين في زمان فرعون؟ في زمان فرعون يعني كلهم صحراء. يعني لو تجمع إنسانية كامل بتوصل إلى ذاك الزمان، بتوصل إلى ممكن 5 ملايين. في مصر في دولة ضيقة في مدينة ضيقة صحراء 5 ملايين. لماذا؟ جاء بهذه الأسطورة حتى يثبت المضمون. لو رئيس بلطمر لو المضمون جذب مشاهد، ولكن ما نحتاج إلى هذه الأسطورة، ما نحتاج إلى هذه الأسطورة. فبدون الشهود لا يمكن. مباشرة مع لا يمكن الحس أن يخطئ. الحس أبدا لا يخطئ. الخطأ دائما يتصور في هذه الدائرة. إذا تدخل ذات الإنسان وحكمت الخطأ دائما في دائرة الحكم. يعني تأتي وتقول هذا هذا في باب الحامل، أو تقول هذا الأمر متوقف على هذا في باب الشرطية. الحس ما يحكم ما تقول صلاة حكم أم لا؟ هذه الظاهرة ماء وهي صلاة أم لا؟ تقول هذا الأمر ماء حكمت أم لا؟ حكم. الحكم من خاصية العقل والواهمة. العقل يحكم دائما بالصدق، الواهمة قد تخطئ وقد تصدق. متى تصدق؟ إذا أمضى حكمها العقل. إذا أمضى العقل حكم الواهمة فصادقة، إذا لم يمضي العقل حكم الواهمة فهي كاذبة. الحس لا يخطئ. العقل يعتمد على معطيات حسية ولا يحكم عليها. العقل يحكم يأخذ على معطيات حسية، الواهمة تأخذ تبني على معطيات حسية ولكن تخرب. هذا الأمر ما أقول حكم أم إدراك تصوري؟ حكم يعني في قضية معنى الإدراكات التصورية السارجة، يعني الحس إدراكات حسية إدراكات سارجة. الحس أعطاك هذه الظاهرة، انت قلت ما هنا هذا شغلك، ما دام العقل يبني صلح المعرفة على أساس الحواس، إذا الحواس تخطئ لا تخطئ، على الحواس لا تخطئ، بدليل إذا حكمت لوعينا أن هذا ما، وأنت قدمت مشيا قدمت ووصلت ووجدته صوابا، لماذا تعطي حجية الحس هناك؟ تقول مرة ثانية لعل العلم أعطاني وهما بدليلا، ها؟ هذا الصرار ليس صرارا، شيء آخر تجلب الماء صرار، لأنك لم تجد الماء، لم تجد الماء قلت صرار، هنا الحس حجة ما حجة ما، إذا كيف هنا حجة هنا ليس به حجة. الآن الحس يعطيك هذه النجمة في الليل، ترى نجمة يعطيك النجمة، انتهى دوره نجمة، تأتي الوهيمة تقول نجمة صغيرة، صغيرة نجمة، حكم حكم الوهيمة، نجمة كبيرة أكبر من الشمس، يأتي العقل يقول لا أيها الوهيمة أنت كذبة، الحس عطى من المصادر جزاء الله، الحس أعطاك نجمة صغيرة بقربها مع هذا الامتداد، مع هذا البعد الشاسع الذي لا يقدر به قدم، أعطاك النجمة، النجمة البعيدة الحج، النجمة البعيدة، والنجمة البعيدة صغيرة صغيرة، لو قالت الواهمة النجمة مع هذا البعد صغيرة كان الحكم صادقا، لكن الواهمة شيطان تأتي وتخفي هذا البعد وتقول النجمة صغيرة، النجمة ليست صغيرة، النجمة كبيرة، واضح الآن؟ الحس لا يخطئ، الحس أمين، إذا كان العقل الحجة المطلقة، الحجة الباطنية كما يقول المعصوم سلام الله عليه، يبني صرح المعرفة على الحس، يمكن الحس أن تخطئ؟ يعني يبني المعرفة على خراب، لا لا يمكن، هذا بحث معرفي، يأتي إن شاء الله وقته. يقول والكم المنفصل هو العدد الموجود في الخارج بالضرورة للشهود، يعني أنا أشاهد أمامي الآن أشياء مبعمرة الكفرها، أشاهد هذا الحس يساعدني على الوصول إلى الحقائق بعقلي، شهود العقلي سمعت عنه شيء؟ لا؟ لنحن تعرضنا له السنة القادمة في أصالة الوجود، لأن هناك سنة قضب لك المسألة بمثال، نبدأ العلية المعلمية من أين حصلت عليه الفهمة، فهمة عن الدين ننتظم لا الخارج لا ما نعم شهود الباطن على علم حضور الباطن شهود الباطن لا دعك من الإنسان يحب في باطن النفس الصور العلمية، الصور العلمية في الشهود قائمة بالنفس فتستل من النفس القيومية الإعطائية وتستل من الصور القيم تقوم به النفس، هذه العلية معلومية، هذا المبنى مبنى صحيح لا بد صحيح شهود باطنية، والأسهل من الشهود العقل، هذا صحيح لا بد صحيح شهود العقل أسهل، تأتي به مبنى صغير لم ينضج عقله، عقله لم ينضج عقله، تأتي والباب مغلق والمفتاح يجيبك، كل ما افتح الباب حل الباب ماذا يجيبك؟ لا يمكن، تقول لي ماذا؟ تقول احتاج الى المفتاح، تعطيه المفتاح، يضع المفتاح في المكان المناسب وتكب له يده، اقول له افتح حي دوره المفتاح. يقول لا يمكن. لماذا؟ لما يجب أن تعطيني حليف. يقول لماذا المفتاح ولماذا حليف يد؟ يقول لأن فتح الباب متوقف على ماذا؟ على دوران المفتاح، والمفتاح متوقف على دوران المفتاح متوقف على ماذا؟ على دوران المفتاح. عجيب، تقول هذا التوقف من أين أضحكم؟ أشاهد، أشاهد بعقلي العليا والمعنوية حيثية لهذه الظاهرة، حيثية مستطرة على مستطرة يستند عقلي شهود عقلي العليا والمعنوية أشاهد. كيف جاء الشهود؟ تقول النفس في وحدتها كل القوى. إذا كان في مرتبة الحس يعني متنزلة تنزل بجميع قوى هذه القوى، العقل يشاهد عن الكذب، الطب الصغير في هذا المورد يعني تدام الشاهد شاهد له الشهود العقلي. إذا الشهود العقلي هو معاينة الأشياء مباشرة، وجودات الأشياء وعينية الأشياء مباشرة، هذا الأمر أنه أضعف من ماذا؟ أضعف مرتبة من الشهود العقلي هنا، من هذا الشهود العقلي أقرب إلي من هذه فتح الباب بعيد عن هذا الشهود عقلي قوي. هذا اللمس، اللامسة النفس الآن تلمس الخشب، العقل حاضر في الخشب يشاهد وجود الخشب لا يحكم بوجوده. إذا شاهد تأتي النوبة لمن؟ للعقل التحليلي يستند من هذه الظاهرة قضية لا الخشب يستلها بقضية لا سريعا سريعا عقلي أو العلمية والعلمية أو التقدم والتقدم. فإما أن نلجأ إلى الشهود الباطنة أو الشهود العقلي، يعني أساس علم الحضور بجميع تجلياته أساس المعرفة هو الشهود، شهود يعني لا يمكن. فهذا الفرنسي وصل إلى هذه النتيجة بعد ما طرح هذا البحث في 1910. جاءت سلسلة من الوقوف تأييدا له ونقدا لكلامه، فخرجت وقوف قوية جدا في الشهود العقلي. أعطيك مثال آخر للشهود العقلي. بينا البارحة في قوس الصعود في الأجناد، زين الخارجي، علي الخارجي، خالد الخارجي، ليلى الخارجية، صعدت إلى الدين، صعدت بخصوصيتها أم بطبيعتها النوعية؟ طبيعتها النوعية حلت بالفهم. الآن انوجاج هذه الطبيعة به تقول الطبيعة استقرت في الذهن متواجدة في الذهن استدلالها شهود شهود، ثم تقيس هذه الطبيعة إلى الأفراد التي تأتي من خلال الحس والخيال وتذوب فيها. زيد يمر بالحس والخيال ثم يفقد خصوصياته ويذوب في الطبيعة الثانية، وليلى وخالد وكذا. تقيس الطبيعة إلى هذه الأجزاء الزائدة فيها تقول تصدق على كثير شكل قضية الطبيعة الإنسانية في موقف الدين تصدق على كثير تنزع العبارة اللغوية تضع مصطلحا مبدئيا الطبيعة الإنسانية كلية شكل قضية طبيعية قضية منطقية استدلال استدلال كله ببركة الشهود شهود أنت شهود يعني عقلك مسيطر على الطبيعة الدين ومسيطر على حيثيتها. الآن إذا شكلت هذه القضية الطبيعية مفهوم الإنسان كلي ليس الإنسان كلي، الإنسان ليس كلي، الإنسان لا كلي ولا جزئي، الإنسان حيوان نطق الكل الطبيعي ينسجم مع الجزئية وينسجم مع الكلية. كل طبيعي لا بشرط. مات يشير الإنسان الكلي إذا حل ضبط الفاهمة، يعني في ضبط الدين اكتسب مرتبة وجودية هي التي أورثته هذه الخاصية الكلية النوعية وغيرها. هل الإنسان الكلي يعني مفهوم الإنسان الكلي يعني الكلي في ضبط الدين كلي؟ هذه القضية تشاهدها وشهود يورث اليقين يثبت الصبر ها؟ يسجد الصدر أقوى من الإمام معصوم، أقوى من الإمام معصوم. لا لا ما تخاف دينيا، أنا شفت الحب ديني على الحب ديني أكثر من الإمام معصوم. أنا مصطفى الإمام معصوم تلتجي ليس الإمام المعصوم التكوين، الإمام المعصوم المهري في الكلام الخوف. عقل زيد، عقل زيد الكلامي هذا مطعم تسلسل يقين، يقين انتقالي ويقين شهودي. من الأقوى؟ بالله عليك إذا كانت عصمة الإيمان شأنها شأن الإنسان الكلي، واحد يختلف فيها؟ أبدا. لن نتكلم على المعصوم الخارجي، المعصوم الخارجي ليس شأن معرفي، المعصوم الخارجي شأن كمل إلهي، شأن وجودي الإيمان. هذه وظيفة الله، هو الذي جعله إماما وجعله معصوم، ذاك شأن إلهي. تذكر أخوك جاء إلى كنا في مكتب الشيخ عبد القصير يريدون يعملون سيمينار مطابق صغير، مطابق صغير في الدين والقراءات الجديدة، فكتب في بنود هذا السيمينار، ليس هو كتب لا أدري من كتب، ظاهرة الدين تشكلت عليها. هنا جلس هناك تشكلت عليها، قلت له ما عندنا ظاهرة الدين، عندنا ظاهرة التدين. غير العبارة، ظاهرة التدين، لأن الدين شأنه إله. الدين في الناس يسمى ظاهرة، الدين في الناس هذا يسمى تبين، والتبين يحج على الدين. أنا ليس حج على الدين، الدين شأن إله. فالإمام معصوم كقضية شأن معرفي، والإمام معصوم في الخارج شأن إلهي. ذاك لا يمكن أن تنال يد الجهل ويد الإنكار والكلام. كلام في المعرفة. بالله عليك الإنسان كلي أشد يقينا به الإمام معصوم. عجيب كلامه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.